من آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من حقق الإيمان والتقوى فهذا ولي لله عز وجل، وهذا الولي من وزن فعيل، أي أن الله عز وجل تولاه وقربه، وفي معنى نصرته، وفي معنى تأييده وإعانته، وفي معنى تثبيته على ما هو عليه. فحقيقة الولي من حقق الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء على درجتين: الدرجة الأولى وهم السابقون الذين أتوا بالفرائض واجتنبوا الكبائر والنواهي وأتوا بالمستحبات والسنن وتركوا المكروهات، فهذه أعلى درجات الولاية. والمرتبة الثانية وهم المقتصدون، المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا يقال فيه آمن واتقى. وكذلك السابق يقال فيه آمن واتقى، هذه مرتبة عالية، وهذه تتضمن درجة الإيمان والإحسان. والدرجة الثالثة لا تدخل في هذا المعنى، وهو الظالم لنفسه، تارك للواجبات، المسرف على نفسه بالمحرمات، قد يأتي ببعض الواجبات وقد يجتنب بعض المحرمات، لكن يترك واجبات أخرى ويرتكب محرمات أخرى، فهذا وإن كان يشمله معنى الإسلام ويشمله الإيمان العام، أي مطلق الإيمان، ويدخل في من هو يستحق الجنة والعفو والمغفرة، لكن ليس في مرتبة الأولياء. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ. جنات عدن يدخلونها، يدخلون، ولم يقل يدخلانها المسابق والمقتصد، بل قال يدخلون، فالظالم أيضا يشمله الحكم. هذه الواو واو الجماعة يدخلونها، يسميها بعض العلماء الواو الذهبية، الواو الذهبية، لأنها ماذا ذكرت وبينت أن الظالم لنفسه الذي أسرف على نفسه إذا مات على التوحيد وعلى الإيمان ومات مستجمعا لشروط دخول الجنة، وإن أسرف على نفسه فإنه يدخل الجنة وينال من نعيمها، وإن كان يعني في درجات دون غيره، فهذا يشمله من حيث دخول الجنة. أما في طبقة الأولياء فهي طبقة السابقين والمقتصدين. آذنته أي أعلمته، ومن حاربه الله فليأذن ولينتظر الهلاك والخسارة. من حاربه الله فلا شك أنه مرتكب كبيرة من الكبائر، ومحاربة الله لهؤلاء ذكر الله عز وجل أنواع، فإن في المتعامل بالربا، فإن لم تأذنوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا المحارب المقاء الذي يقطع الطريق، فهذه كبائر. فإذا معاداة الأولياء تعد من الكبائر. الولي من آمن واتقى، فلا تجوز أذيته، لا تجوز أذيته. أما إن أخطأ أو خالف أو وقع في معصية أو كذا، هذا له علينا حق النصح، حق الإرشاد، حق الدعوة، حق البيان، حق النصيحة. أما الإذاية فلا، النصيحة الإذاية ليست مشروعة ولا جائزة. الذي يجوز النصيحة، المراسلة، المكاتبة، الدعوة، الإرشاد، البيان، إيصال الحق. وأما أن يؤذى وهو ولي من أولياء الله عز وجل، حقق الإيمان، حقق التقوى كالعلماء والأتقياء والصلحاء والفضلاء، فهذا لا تجوز أذيته. السب، الشتم، النيل من العرض، ستر كشف العورات، تتبع عوراته، تتبع زلاته، نشر الأكاذيب عنه، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان، ويقع في كثير من الناس، خاصة فيما يتناقل في الواتس وفي الفايبر وفي أنواع هذه البرامج. مجرد ما يأتي الواحد جوال، تأتيه صورة أو تأتيه منشور أو عنوان أو مقال جديدة، وهم أكذب الناس، فينقلها وينشرها، ويكون هذا العنوان البراق: فلان الفلاني أفتى بكذا، أو أحل كذا، أو فعل كذا، فتنشره وتعلق عليه بسب وشتم: انظر ماذا قال فلان، أخزاه الله، ولربما يصل الواحد ويقول لعنه الله، أو لربما يصل ويقول الكافر بالله، أو المبتدع، أو كذا، ويتجاوز طوره وحده، ويقول: هذا الذي تكلموا فيه هو من أولياء الله عز وجل ومن الفضلاء ومن العلماء. الأذية لهؤلاء كبيرة من الكبائر، فليحذر الإنسان من أن تزل به القدم. والله عز وجل قد يعني أقام علينا الحجج وبين لنا كل شيء، وذكر لنا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا المفلس يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصيام والصدقة والحج والعمرة مثل ما نفعل، ولكنه يأتي وهو مفلس، لأن له أو عليه تبعات كثير من الناس، وتبعة عالم واحد قد تسوى تبعة كثير من الناس. فالإنسان يمسك لسانه، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الوقت: لا تتكلموا إخواني، لا تتكلموا في العلماء، ولا تسبوا العلماء، لا تنالوا من العلماء، أنت بعيد عن كثير مما يقع، فلا تتصور الأمور على حقيقة ما هي عليه. إذا أحطت بالأمر ورأيت من العالم الخطأ، وكنت أهلا لذلك، كنت أهلا لذلك، كان الإنسان أهل لذلك، يناصح، يرسل له رسالة، إذا لقيه كلمه، أو كلم من هو في درجته لينصحه ونحو ذلك. وأما أن يصير يسب ويشتم وينقل في الوسائل النقل، فإنه قد يخشى عليه. نعم، فإذا أذية الأولياء كبيرة من الكبائر، يحذر المسلم. نعم شيخ، أنا قلت وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، خلاف الأصل، قال ما افترضته افترضت عليه. الأصل في الحديث تقرب إلي أحب إلي مما افترضته، هنا قال في الشرح مما افترضت عليه. إيه نعم، كان في سقط شيء، لا لا لا، هي رواية ورواية فقط، في الشرح كأنه مشى على رواية، هي نفسها مما افترضته أو افترضته عليه. شيخ الإسلام أظن في بعض الروايات مما افترضته عليه. افترضته عليه. أيه. نعم. قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض. هنا مما افترضت عليه، يعني أصلها افترضته، ها؟ مما افترضته، الهاء هذا يسمون في في في علم النحو يسمونه العائد، ها؟ مما، ما اسم موصول، أي من الذي افترضته عليه، الهاء يعود على الذي، فنحويا يصح إثباته يصح نفيه، ها؟ قال تبارك وتعالى: عملت أيدينا أو مما عملت أيدينا، أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وفي قراءة مما عملته، مما نفسه، مما أي من الذي عملت أيدينا أي عملته. وفي قراءة مما عملته، ها؟ قوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. نعم، نقرأ في هذه الجملة. قال: في هذه الجملة وما بعدها بيان أن ولاية الله إنما تحصل بالتقرب إليه بأداء الفرائض والإتيان مع ذلك بالنوافل، وهو يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن في ذلك فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. والآتي بالواجبات التارك للمحرمات هو المقتصد، ومن أتى بها وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات. ممتاز. هؤلاء هم الأولياء، هم الولاية على درجتين. نعم. قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طيب، هنا يعني أحب شيء تتقرب إلى الله عز وجل به هو الفريضة. لذا إذا جئت لعبادة ما أردت أن تتقرب ففعل الفريضة إذا كان عليك فريضة، إن لم يكن عليك فريضة تأتي منها بالنافلة. يعني أنت عليك صيام، إيتي بالفريضة، عليك صلاة، إيتي بالفريضة ثم النافلة، لا تضيع الفرائض وتهتم بالنوافل، هذا خطأ. فأحب شيء تقرب إلى الله به هو الفريضة. نعم. قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره. نعم. ومن ذلك العلم، ومن ذلك العلم، بعض الناس لا يتقن العلم الفرضي العيني، فرض العين عليه ما يتقن، لا يحسن قراءة الفاتحة. والصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. بعض المشايخ القراء، ها، يعني يركز على الفاتحة، خاصة إذا كان شافعيا، خاصة إذا كان شافعيا يدقق في الفاتحة، تبقى معه يوم يومين أسبوع أسبوعين، فإذا شاف فيك تضجر قال الصلاة لا تصح إلا بفاتحة، إذا لم تصلح الفاتحة كيف تصلي؟ فمن الناس من لا يحسن قراءة الفاتحة، ها، لا يحسن. وإذا قلنا له اقرأ، أنا جازما أني أوقفه في البسملة، ليس على الأبيات الشعرية اللي تسمعوها لي، ها، اللي قال: فحمدت الله أن يجيزني في البسملة، قال: قلت أعو، قال: ما لهمزتك إيش ذابلة، قال: قلت أعو، قال: بين العاء العين ولا تجعلها مهملة. الأبيات ليس منها من التشديد هذا، لكن من الناس من لا يحسن الفاتحة، لا يحسنها ولا يقرأها جيدة، فضلا عن الآيات الأخرى التي يصلي بها. ويتكلم في ماذا؟ يتكلم في علم أبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد والثوري وابن عيينة والبخاري، ويعقل هذا؟ هل هذا يعقل؟ أنت الفرض العيني لا تحسنه، لو أنك صليت بالناس وانتقد وضوءك في صلاتك ما عرفت وش تدير، لو أنك كنت في فلاة من الأرض لا تعرف القبلة لا تحسن. قال لي: جيب لي الجوال، جي بي اس، هاول سامحك الله، هاول وانت تخسر، ها، تيسيتي راحت الضوء، البطارية طاحت، زلق لك طاح في البحر او تشمخ، كيف تعرف القبلة؟ لا يعرف القبلة. الفرض العيني لا يحسنه. ها؟ فرض العيني يحسنه. ويتكلم في ماذا؟ يتكلم في أمور كبيرة عليه. لما؟ خلاص كملت الفرض العيني. عرفت كيفاش تتوضا وكيف تصلي كيف تيمم كيف تمسح الخوف ها كيفاش كذا كيفاش اشياء كثيره فقدت الماء وفقدت التراب ما عندك لا ماء لا تراب يلا يلا هاك في الطريق جيت تفتح الباب باش تتيمم ضاروا بك الكلاب ها ما تقدرش لا تتيمم لا تتوضا كيف تصلي الصلاه هذه ما تصلاش تصلي كيف تصلي ومسح الخفين والتيمم و تطهي النجاسة اللي مزوجة زوجته أحكام الحيض ما وش عارف قاع ربما يجمعها في الحيض وهم جاي الكبار ربما في الحيض تصلي وفي الطهر ما تصليش فرض عين تاعو على بالوش حتى النساء أيضا نساء تانية رامي نطحو علم أبي زرعة وأبي حاتم رامي حوسو فرض العيني ما يعرفوش لماذا تذهب إلى شيء آخر أتقن فرض العين وتمكن من فرض العين أحب ما تتقرب به إلى الله هو ماذا؟ المفترض عليك ومن أحب الأشياء هي ماذا؟ العلم ومن سلك طريقا يتمس به علما سهل الله به طريقا الجنة فالسنة الاتباع الاتباع في العلم أن تمشي تقدم الأهم في الأهم تتدرج وإذا أردت أن تقرب إلى الله بالعلم تقرب إلى ماذا؟ بما افترضه عليك تتقرب بماذا؟ بما افترض عليك قال لا لابد أن أعرف إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينكم لابد أن أعرف عمن أخذ ديني يطيب هذا حقيقة لم نقول بخلاف ذلك لم نقول بخلاف هذا ولكن والله فرض عينك هل أتقنته فهذا أيضا مهم جدا أنه يبدأ بفرض العين يبدأ بفرض العين ما يذهب إلى ما هو أبعد منه ولو أتقن فرض عينه تعلم فرض العين جيدا عند أهل العلم ها عند أهل العلم فأظن أن هذا سيؤدبه ويعرف كيف يمشي في طريق العين نعم أكبر. قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخره النوافل هي الإتيان بالأعمال الصالحة زيادة على الفرائض وفعلها مع الاستمرار عليها يجلب محبة الله عز وجل وإذا حصلت له المحبة ظفر بتسديد الله في تصرفاته فلا يسمع إلا ما هو حق ولا يرى إلا ما هو حق ولا ينال إلا ما هو حق ولا يمشي إلا ما هو حق إلى ما هو حق وأكرمه الله إلا إلى ولا يمشي إلا إلى ما هو حق وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه وأعاذته وإعاذته مما استعاذه منه وإعاذته بإجابة وإعاذته معطوف على أكرمه بإجابته وإعاذته نعم هذه فضائل النوافل هذه فضائل النوافل أثر النوافل على ماذا؟ على المرء. وفي الحقيقة كان عنوان جموعة هذه أن أذكر يعني الموضوع كان كنت أريد أن أفعل هذا أن أخطب في أثر النوافل على العبادات أو أثر النوافل على الفرد في أنها تثبته على دين الله عز وجل ولكن كان فيه تعب فلم أخطب فيكم ف. النوافل من أسباب الثبات على دين الله عز وجل النوافل في الذكر في الطهارة في الوضوء في الصلاة في الصيام في العمرة في الحج في المعاملة في الآداب في الأخلاق النوافل من أعظم أسباب الإعانة على الثبات ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل إذن إذا تقربت إلى الله هذا دليل وعنوان الثبات على دين الله فمن أعظم أسباب الثبات على دين الله الزيادة على الفرائض بالنوافل الإكثار من النافلة بجميع أنواعها ومتى وجدت نفسك مولعا ومشدودا ومحبا لنوع من أنواع النوافل فتمسك بها لا تفوتها ما دام شفت نفسك يعني ميال لهذه العبادة من العبادات. فهذا من أعظم أسباب الثبات والزيادة في التقرب إلى الله عز وجل، الإكثار من النوافل. صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم للإكثار منها والتمسك بها، وأن تزيدنا قربا من الله تعالى. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، تفاوت الأعمال في محبة الله إياها، أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل. نعم. قال: صفة المحبة لله عز وجل، فالله عز وجل يحب، الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. ها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العامل عملا أن يتقنه. أي نعم، يحبهم ويحبونه. تفاوت الأعمال في محبة الله إياها، الأعمال على مراتب، الأعمال على مراتب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترض. فحبه للفرائض أرفع من ماذا؟ من حبه للنوافل، وهذا بما يليق بجلاله وعظمته. هذا التفاضل ثابت، التفاضل ثابت، كما أن كلام الله عز وجل يتفاضل، لكن من حيث كونه صفته عز وجل فهو كلامه، ومن حيث مدلولاته وما تدل عليه تتفاضل، آية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص والكافرون وهكذا. فالأعمال تتفاوت، منها ما هو أحب ومنها ما هو دون ذلك في مرتبة المحبة. أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله تعالى. زيد: أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. هذا معناه: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدده في السمع وفي البصر وفي اليد وفي المشية، يعني يسدده ويكون موفقا، ويكون ماذا؟ موفقا في السمع والبصر واليد والرجل. ولهذا حاسب نفسك، ها؟ حاسب نفسك، أنا أحاسب نفسي، أحاسب نفسي، وأنت أحاسب نفسك. إذا لم تجد التوفيق فأعلم أنك ماذا؟ مدخول من ماذا؟ من هذا الباب. فعدم التوفيق في السمع، عدم التوفيق في البصر، عدم التوفيق في اللسان، عدم التوفيق في اليد، عدم التوفيق في الرجل، هذا جاء من قبلك أنت، أنت لم تأتي بالأسباب التي بها توفق. ولهذا نجد بعض الناس لم يوفقوا، ها؟ لم يوفق. الذي كان على خير، يقرأ كتاب الله، يحفظ كتاب الله، يجلس مجالس العلم ومجالس الفقه ومجالس القرآن ومجالس تحصيل التلاوة، ثم ينقطع عنها ويصير يدور في المقاهي، ها؟ وأماكن اللغو، حيث لا ينتفع بل قد يتضرر أكثر وأكثر. وين التوفيق جاء؟ من أين جاء التوفيق؟ تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ها؟ الذي هو أدنى بالذي هو خير. جاء مرة جماعة قال: يا شيخ، يعني على مذهبهم ومنهجهم، فانقطعوا عن المسجد من أجل كذا وكذا، بس ما يصلوا في المسجد، بعد ما يصلوا الجماعة، ومن بعد جاءهم الزم، يعني ألجأهم السؤال، جاءوا سألوا، قلت لهم: بيني وبينكم، شحال مدخلتوا، كم عندكم مدخلتوش المسجد؟ قالوا لي: سنتين. قلت لهم: قلوبكم قبل سنتين والآن كيف كيف؟ قالوا: يا شيخ والله أعلم. قلت لهم: أنكرتموها؟ قالوا لي: أنكرتموها. قلت لهم: يكونكم سؤال فقط، يأذن والناس تقول تصلوا وانتم في القهوة؟ قالوا لي: إيه. وتشوفوا الماتش؟ والله. قالوا لي: هكذا يا شيخ؟ قلتهم: صح. هذا سبب التوفيق؟ هذا توفيق؟ هذا توفيق من الله في فعلهم هذا؟ أو خذلان؟ طيب الخذلان هذا سببه ماذا؟ أنهم على الحق؟ ها؟ وقيل على الحق، وهنا سبب ماذا؟ لا شك ولا ريب أنهم على باطل وعلى انحراف وعلى خطأ. من ظفر من محبة سدده الله. إذا لم الإنسان يترك مجالس العلم، ترك مجالس القرآن، مجالس القرآن الكريم فيه تصحيح التلاوة وفيه شرح كلام الله عز وجل من علماء موثوقين، وشرح كلمة القرآن وكيف تقرأ وتصويب القراءة، هذه مجالس تتركها أنت، ما الذي تستبدله؟ ما الذي هو خير من هذه المجالس؟ ها؟ كلام في الأعراض وفي الناس والتقبيح والشتم والسب والتعليم وتعلم النبز بالألقاب وتفاوت القدر وتجاوز الحد. نسأل الله عز وجل الهداية، نسأل الله عز وجل الهداية، نسأل الله تعالى يبصرنا. والله لولا توفيق الله عز وجل، فكما قال كما كان الصحابة يقولون، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا أبدا، فأنزل سكينة علينا هينا فإذا وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم، فالتوفيق هو بهذا. إذا رأيت عدم التوفيق فاعلم أنك مدخول منك أنت، راجع نفسك الفرائض وأيضا النوافل. ومن ترك مجالس العلم لا والله ما رأى موفق، ليس موفقا، فقلبه فيه شيء أو أعماله مدخولة عليه، فليراجع نفسه. نعم زيد. أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما يخاف. أي نعم، ولئن سألني لأعطينا أكثر النافلة، واسأل الله يعطيك، واستعذ بالله عز وجل مما يؤذيك فإنه يعيذك سبحانه وتعالى. نعم. أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرغوبه. أي نعم، هذا من الثواب، مما يثيبك الله به إجابة الدعاء، وأن يبعد عنك الشر والأذى. والله أعلم. شيخنا توجيه فقط شيخ. نعم. في أول الجملة الأولى شيخ، إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. شيخنا ثم معنى آخر هو ما تقرب. نعم شيخ. شيخ ألا يكون هذا المعنى الثاني هو تفسير للولي؟ ما هو؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه. هذا كله من الولي. ثم قال الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقلنا السابق والمقتصد. فهذا تقرب بالفرائض، هذا كله تفسير للولاية. نعم. الفرائض مقتصد، النوافل ماذا؟ السابق. وهنا ما ذكر إلا مرتبتين، السابق والمقتصد. فبدأ تبدأ بماذا؟ بالمقتصد، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا مقتصد. ثم ولا يزال عبدي يتقرب، لا يزال سمعه وبصره. أيوة. هذا يتلقى في درجة الولاية، درجة الإيمان والتقرب بالله عز وجل، وهذا السابق بالخيرات. حسن الله إليك. أيوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.